الرجيم. سنت إذا لم يقصد به التفضيل نحو الناقص والأشج أعدل بني مروان. أحسنت، لم يقصد المطابقة بهذا الكلام أو لم يقصد التفضيل بهذا الكلام فتتعين مطابقة. أحسنت. هل تستعمل صيغة أفعل لغير التفضيل؟ نعم تستعمل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم، مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجل من أشع القوم يعجلوا. أحسنت. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير أم ما يشركون؟ هذه كلها ما فيها المفاضلة. هل ينقاس هذا خراج التفضيل أو صيغة أفعل عن التفضيل، هل ينقاس؟ نعم فيه خلاف، فالمبرد يرى أنه ينقاس وغيره يرى أنه لا ينقاس، وبعض النحويين من القدامى يرى أنه لا يخرج عن التفضيل أصلا، يرى أنه لا يخرج عن التفضيل أصلا صيغة أفعل، لا قياسا ولا استعمالا ولا سماعا، لا قياسا ولا سماعا لا يخرج عن التفضيل. قال الله أكبر إذا قلنا إنها على بابها، أي اسم تفضيل، فماذا يكون معناها؟ معناها أن الله أكبر من كل كبير، تخرج على هذا، الله أكبر من كل كبير. وإلا بعض النحاة يقول أنا ليست للتفضيل، وإن معنى الله كبير، والصحيح أنه للتفضيل، الله أكبر للتفضيل، أي الله أكبر من كل كبير. عظمة المخلوق بحسبها، تليق بضعفه، تليق بضعفه، وكبرياؤه يليق بضعفه، والله له الكبرياء المطلق. عندك يا حمزة ما هو الشاهد في قوله؟ أتشتمه ولست له بكفء، فخيركما فشركما لخيركما الفداء. ايش الشاهد؟ أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ما الشاهد فيه؟ أبو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان قبل إسلامه، وإيش رأيك في هذا الآن؟ شركما لخيركما الفداء. ما فيه تفضيل هذا، أحسنته، لأن الجانب الثاني ما فيه شيء من هذا، شركما هذا في أبي سفيان، الجانب الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه شيء من هذا التفضيل، اسم التفضيل، وأبو سفيان قبل الإسلام، وخيركما هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، والجانب الثاني ليس فيه شيء من هذا لأنه كان كافرا رضي الله تعالى عنه أبو سفيان، فهو لغير التفضيل هنا استعمل على غير بابه، فشركما لخيركما الفداء من هذا الباب أيضا لغير التفضيل، لأن الجانب الثاني ما فيه شيء مما ذكر بالنسبة للشر، النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه شيء من هذا الجانب، وبالنسبة للخير أبو سفيان ليس فيه شيء من هذا. ربكم أعلم بكم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذين قالوا إنهما أعني الآيتين ليسا للتفضيل، ليستا للتفضيل، فعلى ماذا يخرجونها؟ يخرجونهما ربكم أعلم بكم. على أي شيء يخرجون ربكم أعلم بكم؟ ربكم أعلم بكم بمعنى عالم، اسم فاعل، نعم، أنه بمعنى اسم الفاعل. أحسنت. وهو أهون علي صفة مشبهة، هين، أحسنت، لأن المقدرات قالوا لا تتفاوت بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يكون للتفضيل أهون هنا. وكذلك أعلم لا يليق أن يكون للتفضيل، لأن الله لا يشاركه في علمه بذلك أحد. لكن قد تقدم الكلام على هذه الآيتين، على هاتين الآيتين وعلى تخريجهما. قال: وذكر صاحب كتاب الواضح. من هو صاحب كتاب الواضح؟ على ما أفادنا أبو عبد الله، والعهد عليه، لكن أنا أخالف اليوم. ما هو أبو بكر هذا؟ المقصود به ابن الأنباري، لأن هذه العبارة بنفسها اليوم رأيتها في المرادي، وقال ابن الأنباري، وهنا ابن عقيل قال صاحب إيش؟ الواضح. فيكون من المقصود الآن؟ لأن ابن الأنباري له الواضح وهذا له الواضح، لكن هم صحيح يصرحون باسمه كما فعل المرادي. قال ابن الأنباري، وذكر قول أبي عبيد، ومخالفة النحويين له، ومخالفة النحويين له، وأيضا الأشموني ذكر قال ابن الأنباري، وهو ينقل كثيرا عن المرادي، وذكر هذا القول. فيكون المقصود هنا لصاحب الواضح هو ابن الأنباري لا شك، لأن نفس القول هذا ذكره من؟ المرادي باسم ابن الأنباري، قال ابن الأنباري، فيكون هو المقصود، هو له كتاب الواضح، ولهم يصرحون باسمه، وهذا خلاف العادة صنعه هنا ابن عقيل رحمه الله. وهناك في المرادي وفي الأشموني صرحوا باسمه، قالوا قال ابن الأنباري، ما ذكروا كتاب الواضح. فالمقصود بصاحب كتاب الواضح هنا ابن الأنباري. قال: من الآيات التي جاء فيها اسم التفضيل على غير بابه: اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، فالعدل هو التقوى وليس أقرب، ولكن هنا اسم التفضيل على غير بابه، على غير بابه، فيكون من هذا الباب. نعم، وهو من التقوى العدل. ناخذ درس. حارثة سنتة يكون قبل إسلامه، سنتة ليس أبا سفيان المعلوم، هذا صخر بن حرب، ليس هو المقصود، وإنما المقصود أبو سفيان الحارث ابن من؟ هو ابن عبد المطلب، من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، حارث بن عبد المطلب. نعم، وهذا قبل إسلامه. أبو سفيان بن الحارث مشهور بهذا، نعم، بن عبد المطلب، وقبل إسلامه أيضا، كل الكلام على ما سمعته. قال: زيد أفضل من عمرو. ما إعراب هذا المثال؟ هل أفضل خبر أم غير ذلك؟ خبر ولا شك، خبر مبتدا وخبر وجار ومجرور متعلق به. بسم الله. قال رحمه الله: وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار للتقديم ونذر ورادا. تقدم معنا في درس مضى أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة يوصل بمن بعده جارة للمفضول، وهذا المجرور بمن وهو المفضول لا يخلو من أن يكون استفهاما أو مضافا إلى استفهام أو غيرهما، لا يخلو من ذلك هذا المجرور بمن. فإن كان استفهاما أو مضافا إلى استفهام فإنه يجب تقديمه على اسم التفضيل، لأن الاستفهام له الصدارة في الكلام، وكذلك ما أضيف إليه يكتسب الصدارة منه. مثال ذلك: خير ممن أنت، خير ممن أنت، ولا يجوز أن تقول أنت خير ممن، أنت خير ممن، لأنك ستؤخر اسم الاستفهام، واسم الاستفهام له صدارة في الكلام. فيتعين إذا كان المجرور بمن اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام أن يتقدم على اسم التفضيل، فتقول أنت ممن خير، أو تقول أيضا كذلك أنت من غلامي من خير، أنت من غلامي من أفضل. واضح؟ فيجب أن يتقدم المجرور هنا بمن على اسم التفضيل، لأنه إيش؟ استفهام أو مضاف إلى استفهام. وأما إذا كان غيرهما فإنه يجب تأخيره، ولا يجوز تقديمه إلا بضرورة الشعر. إذا كان غيرهما، وهو الذي عبر عنه رحمه الله بالخبر ولدا إخبار التقديم نزرا ورد، فإذا كان خبرا أي غير استفهام، إذا كان خبرا هذا المجرور أي غير استفهام، فإنه يجب تأخيره، وأما تقديمه فضرورة أو نادر كما قاله نزرا ورد، أي أنه قليل تقديمه. واضح هذا؟ فالحاصل من هذا البيت أو من هذين البيتين أن المجرور بمن إما أن يكون اسم استفهام أو يكون مضافا لاسم استفهام أو غيرهما. فإن كان اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام يتعين تقديمه على اسم التفضيل، وإن كان غيرهما وهو الذي عبر عنه بالخبر أي غير استفهام فإنه يجب تأخيره، ولا يجوز تقديمه إلا في ضرورة الشعر أو في القليل من الكلام، كما هو رأي الناظم رحمه الله تعالى أنه يتقدم في القليل من الكلام، وإلا غيره يقول ما يتقدم أبدا إلا بالضرورة. وسيأتي تتمة هذا من كلام الشارح. قال رحمه الله: واضح الخط. قال: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، والمضاف إليه لا يتقدم على إيش؟ على المضاف كما هو معلوم. وكذلك هنا من مع مجرورها بالنسبة لاسم التفضيل بمنزلة المضاف والمضاف إليه من المضاف إليه، أو بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فهذه العلة في المنع. ومنه مجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام. وهذه الحالة الثانية لم يذكرها رحمه الله لوضوحها، وذكرها في غير هذا الكتاب، وأظنه في التسهيل ذكر هذه الحالة الثانية: إذا كان مضافا إلى اسم استفهام لا يجوز تقديمه كاسم الاستفهام تماما، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها، نحو ممن أنت خير. هذا منتقد على الشارح، لو قال أنت ممن خير هذا الأحسن، أما التقديم على الخبر لا، وإنما التقديم على اسم التفضيل فقط وحده، ولا يتقدم على الخبر، وإنما التقديم يكون على اسم التفضيل وحده، يقال أنت ممن خير ولا يقال ممن أنت خير، أن يحصل الفصل بالأجنبي بين الجار والمجرور والمتعلق به، لأن المبتدأ أجنبي عن الخبر، المبتدأ أجنبي عن الخبر ليس للخبر عمل فيه. فعلى هذا التمثيل منتقد، لكن الشارح تابع المصنف رحمه الله. المصنف ربما عذره الضرورة، ربما عذره يعني الضرورة، ما يستطيع ربما يؤخر، يختل عليه النظم فقدم الجار والمجرور. وأما الشارح فليس له عذر، ليس له عذر في ذلك، فهو إنما تابع الناظم فقط. فعلى هذا التمثيل الصواب أنت ممن خير، لأن بالتقديم يكون فيه الفصل بين الجار والمجرور المتعلق به بأجنبي، بين الجار والمجرور المتعلق به بأجنبي، وهو المبتدا أجنبي عن الخبر، لأنه ليس ثم للخبر عمل فيه، فهو أجنبي عنه. ونبه على هذا الخضري. قال رحمه الله: نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت خير. قال: ومن غلام أيهم أنت خير. فأنوع الأمثلة لما سمعته. وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، أي في الخبر، ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، قليل جدا. وهنا يقول شاذ، وأما عند الناظم فهو قليل التقديم. قال: وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله: ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. ومن ذلك قوله: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. من دمن قالت في عن ماض مع تاء التانيث، فاعل مستتر تقديره هي هذه المحبوبة له. نعم لنا جار مجرور تعلق بالفعل قالت لنا، أهلا صفة لموصوف محذوف واقع مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أتيتم أهلا أو أتيتم قوما أهلا، يكون أهلا صفة لموصوف محذوف معمول لفعل مقدر، والتقدير فقالت لنا أتيتم قوما أهلا، وقوم مفعول به هذا، وأهلا صفة له. ومثله أيضا وسهلا، أي ونزلتم مكانا سهلا، فسهلا هذا يستعمل في كلام الناس، أهلا وسهلا، إذا رحبوا ببعض القادمين يقولون أهلا وسهلا، أي أتيتم قوما أهلا ونزلتم مكانا سهلا، هذا معنى الكلام. فيكون أهلا صفة لمفعول محذوف بفعل محذوف، والتقدير أتيتم قوما أهلا، وسهلا الواو حرف عطف، وسهلا صفة لمحذوف واقع مفعولا أيضا، ونزلتم مكانا سهلا. واضح هكذا. أو وجدتم، بعضهم يجعلها مفعول به، أما على التقدير هذا ظرف، ووجدتم مكانا سهلا، على التقدير نزلتم ظرف، صفة لظرف مقدر، وعلى هذا التقدير يكون مفعولا به هذا المقدر، وهذا صفة له. والتقدير تقدير الكلام على ما ذكر، أتيتم قوما أهلا ووجدتم مكانا سهلا، وجدتم مكانا سهلا، كلام جميل هذا الترحيب، أهلا وسهلا على التقدير هذا. واصل. الواو حرف عطف، نعم، وسهلا صفة لمفعول محذوف مع عامله، والتقدير وأتيتم مكانا ووجدتم مكانا سهلا. احسنت. طيب، زودت فعل ماض تلتانيث، جنى مفعول به، والمقصود تكلمت بكلام حسن، وإن ليس المقصود العسل هنا، وزودت جنى النحل، وإنما تشبيه فقط، أي وزودت كلاما جميلا كجنى النحل، بل أحلى من ذلك كما سيأتي، وأجمل من ذلك وأطيب منه، بل ما زودت منه أطيب، بل حرف إضراب وما موصولة. سنت. طيب، معطوفة على جنى، زودت فعل ما، لا هو مبتدا، يكون مبتدا لأن أطيب هنا خبر، ما مبتدا اسم موصول. أحسنت. وزودت فعل ماض، ومنه متعلق فاعل مستتر تقديره هي، ومنه متعلق بأطيب، هذا هو الشاهد، تقديم ما ليس باسم استفهام ولا مضاف إلى اسم استفهام، هو الخبر المقصود هنا، وأطيب خبر ما، والشاهد فيه بناء على أن منه متعلق بأطيب، وأما على أنه متعلق بزودت فليس فيه شاهد، لأنه محتمل أنه متعلق بزودت، فعلى هذا التعلق أنه متعلق بزودت ليس فيه شاهد، وإنما الشاهد على أنه متعلق بأطيب، ففيه تقديم ما ليس باستفهام، وهذا شاهد كما قال ابن عقيل، وأما عند الناظم فهو نادر نزرا وردا. قال والتقدير بل ما زودت أطيب منه، وقول ذي الرمة، عندنا الرمة نعرفه بالكسر، هل يضم ذي الرمة، وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف، وأن لا شيء منهن أكسل، وأن لا شيء، نعم شيء اسمها، نعم مبني في محل نصب بأكسل، وهو موطن الشاهد، أحسنت، وأكسل خبر لا، والشاهد تقديم الجار ومجرور غير الاستفهام على اسم التفضيل، وهذا لا يكون إلا في الشذوذ والضرورة، نعم مخففة من الثقيل، أحسنت. قال التقدير وأن لا شيء أكسل منهن، وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، فأسماء من تلك الضعينة أملح، عند من؟ فأسماء، أسماء مبتدأ، نعم أسماء مبتدأ، من تلك جار مجرور متعلق بأملح هو موطن الشاهد، والضعينة بدل، أحسنت، وأملح خبر، وفيه والشاهد تقديم الجار والمجرور على أفعل التفضيل غير الاستفهام، أحسنت، وهذا شاذ أو نادر. قال التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة، قال رحمه الله ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق، من الصديق، صديق، أولى به الفضل من الصديق. حاصل هذا أن العرب اتفقت على أن اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر، هذا لا خلاف فيه، زيد أفضل من عمرو، أي أفضل هو، هذا لا خلاف فيه، واختلفت العرب على لغتين في رفع الاسم الظاهر، في رفع الاسم الظاهر. أما بالنسبة لمسألة الكحل سيأتي الكلام عليها، فاتفقوا على أنه يرفع الاسم الظاهر ولا خلاف بينهم، ولكن في غير مسألة الكحل هل يجوز رفع الاسم الظاهر، اختلفت العرب في ذلك، فبعضهم رفع به الاسم الظاهر، وهذا قليل جدا عندهم، هذا قليل، يقول مالك ورفعه الظاهر نزر، فإذا كان في غير مسألة الكحل فيرفع الاسم الظاهر اسم التفضيل، ولكنه قليل، وبعض العرب يرى أنه يرفعه مطلقا في هذه المسألة وفي إيش وفي غيرها، في مسألة الكحل وفي غير مسألة الكحل بكثرة عندهم، وهو قليل، لكن الناظم يرى أن هذه اللغة قليلة، هذه اللغة التي يرفع فيها اسم التفضيل الاسم الظاهر في غير مسألة الكحل هي لغة واردة ولكنها إيش قليلة، كما قال ورفعه الظاهر نزر. وأما المسألة الثانية وهي تسمى بمسألة الكحل، فاتفق العرب على أنه يرفع فيها الاسم الظاهر ولا خلاف فيها، وضابط هذه المسألة أن يعاقب اسم التفضيل الفعل، فإذا عاقب اسم التفضيل الفعل جاز أن يرفع الاسم الظاهر، وهذه المسألة تضبط بما تقدم معكم في القطر وفي غيره، أنه أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم الجنس، وهذا اسم الجنس موصوف باسم التفضيل بعده، وبعد اسم التفضيل اسم مفضل على نفسه باعتبارين، فإذا كان الأمر كذلك ففي هذه الحالة يعاقب اسم التفضيل الفعلة فيرفع الاسم الظاهر في هذه الحالة. واضح؟ هذه الحالة ضبطها رحمه الله، أي حالة رفع الاسم الظاهر ضبطها، قال متى ما عاقب اسم التفضيل الفعل جاز أن يرفع الاسم الظاهر. كيف نعرف أنه عاقب الفعل هنا؟ نعرفه بالضابط هذا الذي سمعته، أن يكون في الكلام نفي، وبعد النفي اسم جنس، وبعد اسم الجنس اسم تفضيل صفة ليش؟ للاسم الذي قبله هذا اسم الجنس، وبعد اسم التفضيل اسم مرفوع، وهو المقصود هنا اسم مرفوع مفضل على نفسه باعتبارين. مثال ذلك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد، منه في عيني في عين زيد. هذه المسألة الآن نضبطها على ما ذكر هنا، أن يكون في الكلام النفي موجود النفي أو الاسم موجود، ما رأيت، وبعد النفي اسم جنس، ما رأيت رجلا موجود اسم الجنس، وبعد اسم الجنس اسم تفضيل صفة لاسم الجنس هذا، وبعد اسم التفضيل اسم مرفوع مفضل على نفسه باعتبارين، وهو ايش عندنا هنا؟ الكحل. فالكحل مفضل على نفسه باعتبارين، اي باعتبار محلين، فهو في عين زيد افضل من نفسه في عين ايش؟ في عين غيره. هذا مقصودهم بقولهم باعتبارين، اي باعتبار محلين، فالكحل مفضل على نفسه، فوجوده في عين زيد أفضل من نفسه في عين إيش؟ في عين غيره. وهذا ملاحظ، أن الكحل ربما يكون في عين بعض الناس أفضل من إيش؟ من غيره، أما بعضه ربما يكون شمات إذا اكتحل، أليس كذلك؟ هذا يوجد، وبعضه ربما يفتن والعياذ بالله من المردان يفتن، ولذلك ينصح بالبعد عنه إذا كانت هناك فتنة به. واضح هذا؟ فهذا هو ضابط هذه المسألة التي يعاقب فيها اسم التفضيل الفعلة، ضابطها ما سمعته. وأما غير هذه المسألة فبعض العرب لا يرفع، جمهورهم جمهور العرب لا يجوز رفع اسم التفضيل ليش؟ للاسم الظاهر، وبعضهم جوزه، والنحاة يقولون هذا ايش؟ هذه لغة قليلة حكاها سيبويه رحمه الله عنهم، لغة قليلة جدا، وبعضهم يقول ضعيفة، بعضهم ربما عبر بالشذوذ، لكن ينظر في الشذوذ، لأن عبروا بالضعف وعبروا بايش؟ بالقلة. فهذا هو الحاصل، أنه في غير مسألة الكحل يرفع الظاهر لكنه قليل، وفي مسألة الكحل وهي التي يعاقب فيها الفعل يرفع الظاهر عند جميع العرب، ولم يخالف أحد في ذلك. وأما الضمير المستتر فيرفعه باتفاق عندهم، زيد أفضل من عمر، أي أفضل هو، لكن في غير الضمير المستتر أي في الاسم الظاهر في غير مسألة الكحل هذه التي فيها خلاف عند العرب. مثالها كأن تقول مثلا: مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، فجمهور العرب يقولون ما يصلح هذا الكلام، بل يجب أن تقول مررت برجل أفضل منه أبوه بالرفع، على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر، والجملة صفة لرجل. وبعض العرب يجوز ذلك، يقول يجوز أن تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، أفضل الصفة مجرور بالفتحة، وأبوه إيش؟ فاعل اسم التفضيل. هذه اللغة ابن مالك يعبر عنها بإيش؟ بالقلة، وهي لغة مسموعة عن العرب، حكاها الإمام سيبويه رحمه الله. هذا هو حاصل هذه الأبيات. قال: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا بالضابط الذي ذكر يعاقب الفعل على ما ذكرنا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. صحيح، صديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع، إيش ذا؟ لم يرفع ظاهرا، عندنا يرفع ما يصلح، هذا الضبط هذا خطأ، لم يرفع ظاهرا، لم يرفع ظاهرا الاسم التفضيل لأنه ليس واقعا موقع فعل، وهذا عند جمهور العرب. فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا مستترا، وأيضا خطأ في التشكيل عندنا الموضع الثاني، وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو، هذا باتفاق ما فيه خلاف. ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، لا تقول باتفاق أو في خلاف، في خلاف. نعم، فمن يعرف هذا المثال عندك يا خليفة؟ مررت فعل وفاعل، أحسنت. برجل جار ومجرور متعلق به مررت، أفضل الصفة مجرور على مجرد الفتحة، ومنه متعلق بأفضل، وأبوه فاعل أفضل. هذا عند بعض العرب، وإلا جمهورهم يقول يجب أن تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر، والجملة صفة لرجل. قال فلا تقول مررت برجل، فلا تقول هنا عندنا فلا تقول، أدري هذا يشكل مزاجها هذا، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها السبويه، هي ضعيفة قليلة قليلة واردة عن العرب، ولا يقال لها ضعيفة وإنما قليلة، والأكثر يصنعون ما سمعته. قال الصحيح أن الكحل يحرم على الرجال وخاص بالنساء، ما هو صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسمد وهو جائز، إلا من كان يفتن به فهذا حكم آخر، لا لذاته التحريم، تحريم لا لذاته. قال رحمه الله مفضلا على نفسه فإن صلح لوقوعه. طيب وبعضهم يقول الأسود هو الإسمد، هو نفسه هذا الإسمد الأسود، بعضهم يقول لا بس إذا كان باب الزينة هذا شيء آخر، لكن المقصود به العلاج. نعم، فإن صلح لوقوع فعل بمعنى لوقوع فعل بمعنى موقعه صح أن يرفع ظاهرا الذي عنده سقطه ليصححه يكتبه، فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح، هذه ساقطة عندكم صح، الآن إذا لم يصلح وقوع فعل موقع ما الحكم؟ لا يرفع الظاهر إلا في لغة ضعيفة على ما عبر هنا، إلا في لغة ضعيفة، والصحيح يقال في لغة قليلة، في لغة قليلة. فإن صلح لوقوع الظاهر موقعه، هذه المسألة التي نتكلم عليها. قال فإن صلح لوقوع فعل بمعنى موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، نعم قياسا مضطردا، ولم يسمع ذلك إلا في النفي، أما في غير النفي لم يسمع، ولكن قاسه ابن مالك وغيره. قال قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، أما بعد شبه النفي لم يسمع، ولكنه قياس على النفي وهو قياس صحيح إن شاء الله، قاسه ابن مالك رحمه الله، أما السماع فلم يسمع وإنما سمع مع النفي. قال وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، شبه النفي معروف كالنهي وإيش والاستفهام، لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليه، وهل من الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن، هذا الاستفهام، والأول النهي. ما أدري هل ذكر شيء من أمثلة لهذا ولا تذكر هذه شبه النهي؟ تقول ابن عقيل خضري، يعني ابن عقيل ما ذكر شيء صح، ذكر أمثلة للنفي فقط، وهذه الأمثلة ذكرها الخضري. نعم، لا بأس، الإخوة الذين ما عندهم يمثلون بهذا أو شبهه، نحو لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، هذا النهي، لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، والاستفهام هل في الناس رجل، هل في الناس رجل أحق به الحمد أحق به الحمد لله منه بمحسن. طيب لا يمن بمنه، هنا عندنا زيادة، وإن ذكر لم تناد الخضر هنا، وهو النهي قال لا يكون أحد أحب إلى الخير الصفاء من إنكار كان الأحد أحق به الحمد منه بمحسن لا بيش لا بمن لا يمن كأنه بمحسن لا يمن، هكذا الكلام يكون بمحسن لا يمن الذي عند الخضري لا يكون، قال هكذا، قال كهل أحد أحق به الحمد منه بمحسن لا بمن، خطأ، لا يمن محسن لا يمن، ما لا بمن ما يستقيم الكلام. قال رحمه الله هذه أمثلة على النهي وعلى الاستفهام، وهما المقصود بقول شبه النفي. قال وكان مرفوعه أجنبيا، نعم، ويكون المرفوع هذا الاسم الظاهر أجنبيا، وكان مرفوعه أجنبيا أي غير ملابس لضمير الموصوف به، قوله أجنبيا، وكان مرفوعه أجنبيا أي غير ملابس لضمير الموصوف به، كما في المثال الكحل ما فيه ضمير يعود على الموصوف، فيكون المرفوع أجنبيا في هذه المسألة التي يحل فيها اسم التفضيل محل الفعل، يكون المرفوع أجنبيا، أما إذا كان غير أجنبي فلا، ليس من هذا الباب، نحو ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، أحسن منه أبوه، هذا المرفوع ما هو أجنبي لأنه اتصل بضمير يعود على إيش؟ على الموصوف باسم التفضيل، فهذا ليس من هذا الباب، يرفعون على قولهم أحسن منه أبوه، ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، لأنه ما هم مسألتنا، مسألتنا وكان مرفوعه أجنبيا أي غير ملابس، هذا المرفوع غير ملابس ليش؟ لضمير الموصوف باسم التفضيل، كما في المثال المتقدم ما رأيت رجلا أحسن في عيني الكحل، هل الكحل هنا لابس ضمير يعود على الموصوف؟ ما فيه، هذا هو المقصود بالأجنبي، ما في ضمير يعود على الموصوف، وأما ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه هذا فيه ضمير، فلا يكون من مسألتنا. قال فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوع أجنبيا، عرفنا الأجنبي المقصود به هنا، مفضلا أي هذا المرفوع الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين، أي باعتبار محلين، المقصود بقوله باعتبارين أي باعتبار محلين، كما يتضح ذلك من المثال، فالكحل في عين زيد أفضل من نفسه في عين غيره. قال مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، من يعرف هذا المثال؟ أنت عرب تفضل، ما نافي، أحسنت، ورأيت فعل وفاعل، ورجلا مفعول به، وأحسن صفة رؤية بصرية، في عينه جار مجرور تعلق بمحذوف حال من الكحل، حال مقدم من الكحل، كائنا الكحل في عينه، الكحل فاعل لأحسن وهو محل الشاهد، أحسن في عينه الكحل منه متعلق بأحسن جارا للمفضول من هنا، في عين زيد جار مجرور متعلق محذوف حال من الضمير في منه، محذوف حال من الضمير في منه، منه كائنا في عين زيد، والشاهد أن اسم التفضيل هنا رفع اسما ظاهرا أنه يحل حل محل إيش؟ محل فعل، أحسنته. قال نحو ورانا هذا قال فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزين، هنا صح أن يقع فعل موقعه فيرفع الظاهر في هذه الحالة. ومثله قوله عليه الصلاة ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ايش حال هذا اللفظ يا اخوان؟ ما حاله بهذا اللفظ؟ انظر، الله اعلم. وفيه شاهد، وللمعلوم العمل، ما من ايام احب الى الله فيها العمل الصالح، حتى ما هو بهذا اللفظين المركب الذي جاء العمل، ما فيه الصوم. ايام العشر ما جاء فيها الصوم بهذا التنصيص، وإنما جاء فيها إيش؟ العمل الصالح. فينظر هذا، الله أعلم، لكن النحاة كل واحد ينظر المثال عن الآخر. وإلا لو كان هذا ما في خلاف الصوم في أيام العشر، نص هذا الحديث نص في جواز الصوم في أيام إيش؟ العشر، على أنه جاء ثبت ذلك، وله يجوز لكن ثبت نصا. قال ومثله قوله ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. شاهدنا أحب الصوم، اسم التفضيل رفع الاسم الظاهر لأنه حل محل فعل، يحب إلى الله فيها الصوم، أحب يؤول بيحب. وقول الشاعر أنشده سبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تئية أقل به ركب أتوه تئية. ننتهي ولا شوق؟ الله يبارك فيك. أقل به ركب أتوه تائية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. شاهد، أقل به ركب، أقل صفة لوادي، وهو هنا رفع الاسم الظاهر لأن الضابط موجود، حال محل فعل يقل به ركب، أقل يقل به ركب. قال فركب مرفوع بأقل وهو صفة لواديا أقل مرفوع بأقل. فقول المصنف ورفعه الظاهر نذر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله الحالة الأولى التي فيها إيش؟ خلاف، وإنما هذا رأي لبعض العرب أنه يرفع به الظاهر مطلقا. قال فقول المصنف ورفعه الظاهر نذر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. قال الحديث ضعيف، ضعيف الجامع 5161 بهذا اللفظ. قال وتمام الحديث يعدل صيام كل يوم منها صيام رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، انظر جامع صغير. المهم الصوم هذا ما هو صحيح، العمل الصالح في العشر بهذا التنصيص بالصوم بدل العمل هذا ما هو صحيح، وإنما الذي جاء العمل الصالح حديث ابن عباس في البخاري. الآن ماذا ترون؟ انتهينا من التفضيل، سندخل في التوابع، نواصل إلى الخميس، نواصل خلاص، نواصل إن شاء الله إلى الخميس. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.